عقده من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد كنا في الدرس الماضي تحدثنا عن السبب وعن الشرط، تعرضنا إلى العلاقة بين السبب والشرط، علاقة الشرط والسبب، وقلنا أنهما يتفقان بحيث أنهما يخرجان عن ماهية الشيء المسبب أو الواقع عنهما، ولا يعني أن الشرط مثلا والسبب يتفقان في ماذا؟ أنهما خارج الماهية، يعني مثلا وقت دخول ماء الله خارج عن الله، كما أن الوضوء أيضا خارج عن ماهية الصلاة. إذن نبدأ مع أقسام الشرط. الشرط نوعان حيث يتعلقه ب الشرط حيث يتعلق بالسبب أو المسبب، لأنه قد يكون متعلقا بالسبب وقد يكون متعلقا بالمسبب. فالسبب فالأول يعني تعلق الشرط بالسبب معناه ماذا عنده المؤلف؟ هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتبا عليه، مثلا كالعمد كون القتل شرط اشتراطا يكون القتل عمدا عدوانا، هذا ماذا؟ هذا سبب لإيجاب القصاص، والقصاص هو يعني هو حد من يعني من الشيء التي وضعها الشرع فاشترط فيها. إذن هنا الشرط وهو العمد العدوان، يعني اشتراط كون القاتل عمد العدوان، هذا سبب لماذا؟ سبب هذا متعلق بما تعلق هنا بالسبب، وهو السبب وهو وجوب القصاص، وجوب الحد. ومعلوم أن الحد هو من وضع الشارع، الشارع هو من وضع كون القودي أو القتل أو القصاص يلزم عندما يقتل الشخص شخصا شخصا، لكن اشتراط كونه القتل وجه القتل كونه عمدا عدوانا هذا هو هذا شرط مكمل للسبب. إذا سبب في إيجاب القصاص، لكن هنا عبر بإيجاب القصاص ولكن المراد به سبب في القصاص، الإيجاب حكم، فهنا يعني تعلق بالحكم. ظاهر ما تحدث به هنا العمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إيجابي، إيجاب الإيجاب هو حكم تكليفي وليس حكما وضعيا، لكن الشارع جعل مثلا قتل عمد العدوان علامة على وجوب القصاص، على القصاص، ووجوب القصاص هو حكم، ولا قلنا أنه يمكن أن يجتمع حكم يكون الشيء فيها جانبان، جانب من حيث أنه حكم تكليفي وجانب حكم وضعي. والحرز للمال شرط للسرقة، السرقة هي حد، يعني قطع اليد مثلا الذي هو حد جعله الشارع أمارة على حرز المال، لكن شرطه ماذا؟ أن يكون جعله السارق أمارة على السرقة، يعني حد قطع اليد جعله الشارع أمارة على السرقة، لكن شرط هذه السرقة أن تكون من حرز. فهنا الشرط وهو كون المال يؤخذ من حرز مكمل للسبب الذي هو السرقة، مكمل للسبب الذي هو الحد. قضاء يده هو حكم تكليفي. نعم نعم صحيح. أيضا الوجوب هنا وجوب حكم تكليفي، لكن الحد هو حكم وضعي. إذن والحرز للمال المسروق شرط للسرقة، شرط للسرقة التي هي سبب لوجوب الحد، السرقة سبب لوجوب الحد على السارق. ومرور الحول هذه كلها شروط، فالحول مثلا شرط، فالمال الذي لم يبلغ الحول لا يتزم فيه الزكاة. ومثلا الحرز للمال الشرط، فالمال الذي سرق من غير حرز لا يتزم فيه القطع، لا يلزم فيه القطع، فالحرز هنا سبب للقطع، والمال مرور الحول سبب للزكاة لوجوب الزكاة، والقتل عمد العدوان سبب لوجوب القصاص. فهنا الشرط يعني هنا شرط، يعني هذه كلها شروط، القطع عمد العدوان شرط، وحرز المال شرط ومرور الحول شرط، وكلها مكملة للسبب. فالأول سبب في وجوب القصاص، والثاني سبب في وجوب الحد وقطع الصدقة، والثالث سبب في وجوب الزكاة سبب للزكاة. والشهادة في عقد النكاح شرط لجعل هذا العقد سبب لترتب الآثار عليه الشرعية، وما لم يشهد عليه لا يترتب عليه الآثار الشرعية فيكون مفسوخا. النوع الثاني لا يكون مكملا للسبب وإنما مكملا للمسبب، معنى فيه تصورها يعني فيه شيئا، مثلا مثل ماذا؟ موت المورث، التحقق من موت المورث يعني الشخص الذي مات وترك وراءه مالا، والتحقق من بقاء الوارث حيا، لأن كما قلنا إذا شك في أيهما مات من قبله فلا إرث بينهما، لأن الشك في الموت في السبقية ما يعد مانعا من الإرث. إذا مثلا تحقق الموت هذا وتحقق بقاء هذا ليس سببا في هذا شرط للإرث، لكن ليس هو السبب في الإرث، هذا شرط للإرث. يشترط في الوارث أن يكون بقي حيا بعد موت مورثه، هذا الشرط، لكن هل هو شرط للإرث؟ لا، لأنه قد يبقى ولا يرث، لكن الشرط هو شرط للمسبب وهو النسب بعدما يتوفر سبب للإرث وهو النسب والزوجية والعصوبة، معناها يتوفرت يصح وكان وجاء الشرط وهو كون الشخص بقي حيا بعد مورثه ثبت له ثبت الإرث. وإذا مثلا لم تثبت المسبب وهو السر، مثلا لم يثبت النسب أو العصوبة أو الزوجية ولو بقي الشخص بعد آخر فهذا لا يقتضي أن يكون وارثا، إذن لابد منه. فهنا في المسألة الأولى كان شيء واحد يعني ترتب الشرط بالسبب مباشرة، وهنا بالمسبب عنه وهو الإرث، مسبب عن الموت وهو الإرث، والإرث شرطه هو الزوجية يعني سببه هو القرابة أو الزوجية.